الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، وصلنا في مختصر رياض الصالحين إلى الحديث 32. قرأنا يعني صح؟ أكثر شيء 40. وصلنا إلى أبو العالي. 41. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم. بعده الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأتي فبات عنا غضبانا لعنت الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبة، ودينار تصدقت بها المسكين، ودينار انفقته لأهلك، وعظم أجرك انفقته لأهلك. مسلم. رواه مسلم. أيضا من يقرأ؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. أحسنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. هل عندنا مراجعة لحديث قبله؟ راجعناه أصلا. لا، مقصود يعني نصير نعمل مراجعة لقبل 10 أحاديث مثلا، نصير عندنا دائما مراجعة لما سبق. أصلا لما تأتي الاختبارات شو تكونوا حافظينها في الأصل دائما في ذهنكم الأحاديث. نعم. بعد العيد. نعم. بعد العيد. طيب. حديث سهل بن سعد اللي قبله. حديث. على وكاف اليتيم. من يحفظه؟ تفضل. عن سيدنا بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على وكاف اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهم. أحسنت. في رواية هاتين بدل هكذا. نعم. طيب، من يعيد لنا حديث أبي هريرة؟ دينار أنفقته. دينار أنفقته، أنت قرأت صح؟ تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته في أهلك. عندنا رقبة. دينار أنفقته في رقبة. ما المقصود بالرقبة؟ الرقبة. أحسنتم. وما المقصود بدينار أنفقته على أهلك؟ أنه أفضل من عتق الرقبة أو كذا؟ هل هو المقصود أن يوسع عليهم كثير الطعام والشراب والكسر؟ الشيء بالضرورة يعني لا يقتاتون به، ما يقتاتون به هذا الذي فيه أجر كبير بإفراط الحديث. نعم بإفراط الحديث، ما سمعتك، لكن هذا هو المقصود إن شاء الله. طيب نقرأ الحديث الذي بعده، الحديث الثاني والأربعون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، مالا من نخل، كل ما له قيمة يعني يعد مالا، في عنا من النقل، من الإبل والمواشي بشكل عام، من الزروع أموال، الآن عند السيارات وأشياء كثيرة، عرفنا؟ فكله مال، كله مال، كل ما يملك وله قيمة طبعاً، شرط يكون له قيمة. أبو طلحة أنصاري طبعاً واضح، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بيرحاء كما سيأتي يعني في الشرح، حليقة، حليقة نخل، وفي معها أيضا زرع يعني وكذا، أي نعم، إذا حليقة، بستان، جنة. وبعضهم قال يعني قال هي بئر، هي بئر، وفصل وقال بئر حاء وبئر حاء، لكن الجمهور على أنها حليقة، على أنها حليقة يعني بستان جنة فيها النخل وفيها الزرع والعشر وفيها ماء، أكيد فيها ماء. وكانت مستقبلة بالمسجد، وفي رواية يقول الباب مستقبلة المسجد، بمعنى كانت قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، في رواية يستعذب ماءها، في رواية عزب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أي أقدمها لله في سبيل الله، أرجو برها وذخرها، أرجو ثواب ذلك يعني والأجر، والذخر يعني هو في الأصل ما يدخل للمستقبل، بمعنى تقول لي ذخر في آخرتي، إذن أرجو برها وذخرها عند الله تعالى من الادخار. وضعها يا رسول الله حيث أراك الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، بخل بالفصح بالسكون بالكسر وبالتسكين، بخ بخ وبخل بخل، وفي رواية على التكرار، في رواية على التكرار، بخل بخل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى؟ ذلك مال رابح، وفي رواية رايح كما سيأتي، سيأتي إن شاء الله حتى شرح مفردها. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، أن تجعلها في قرابتها. إذا ذلك في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. لذلك الأقربون أولى دائما بالمعروف يعني بشيء فيه خير يعني من مال أو أي شيء هدية إلى آخره. فقال أبو طلحة أفعل ولاء رسول الله فقسمها بصح قسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه. قول مال رابح روي في الصحيحين رايح ورابح بالباء الموحدة والياء المثنى. الباء الموحدة يعني الباء لها نقطة واحدة يعني زاد النقطة الواحدة، المثنى زاد النقطتين. أي رايح عليك نفعه وبرحاء حريقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها بير يعني كسر الباء وفتحها أيضا. أبو طلحة الأنصاري قسمها في بعض خرابته فأعطى حصة منها أو جزءا لحسان بن ثابت الأنصاري الشاعر، وقسم أعطاه لأبي بن كعب أيضا من قرابته، إذا من قرابته وخاصته حسان بن ثابت وأبي بن كعب، هذا فيما أذكره. ومعه مسارس تقريبا، معه مسارس. إذا لن تناموا الغر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت هذه الآية وهي في سورة آل عمران، سورة آل عمران سميت بذلك لماذا؟ ذكر فيه بذكر آل عمران عند قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على سائر يعني العالمين هنا الأمم والخلائق، لأن أهل العلم اختلفوا في كلمة العالمين. العالمين كما قال أهل العلم جمع عالم، والعالم جمع لكن لا مفرد له، عرفنا؟ العالمين إذا جمعهم عالم، والعالم جمع أيضا لكن لا مفرد له، لا مفرد له من جنسه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعضهم يقول العالمين الإنس والجن يعني المكلفون، وقول آخر يضم إليهم الملائكة، يجعل العالمين كل من يعقل، عرفنا. وآخرون يعممون كل الخلائق، كل ما سوى الله. أي نعم، كل الخلائق، الدواب والطير والسباع والحيتان وغير آخر، النحل والنمل كلها أمم. نعم، أقوال كثيرة، لكن غالبا الله أعلم يعني العالمين غالبا تطلق على عالم الإنس، على عالم الإنس، ويدخل عالم الجن أيضا في ذلك. واصطفاك على نساء العالمين، أي نعم. فغالبا يراد بها الإنس، غالبا يراد بها أمم الإنس. طيب، باب وجوب أمر أهله وأولاده المبتدئين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن الذكر والنهي عنه. الأولاد عندنا من هو مميز ومن دون التمييز. دون التمييز يعني ما زال ما يعقل الأمور، ثلاثة وأربعة وخمس سنين حتى ستة غالبا يعودون سن التمييز تقريبا مع السابعة يبدأ في تمييز. طبعا قبل ذلك لكن تمييز بإدراك أكثر، الغلام في السابعة يميز أشياء كثيرة، يعرف الخطأ من الصواب، عرفنا. فسن التمييز غالبا يعني مع السابعة يبدأ. نعم. هذا السن يقال له يعني صبي، بعد السابعة الثامنة وما فوق دون البلوغ يطلق عليه غلام. ومنهم من يعني لم يفرق بين كلمة غلام وصبي، فقال كالرازي في صاحب مختار السحارة قال الغلام الصبي واحد، يطلق على من كان دون البلوغ، يطلق على من كان دون البلوغ، تقول صبي وتقول غلام. يا غلام إني أعلمك كلمات من أحفاظ. لكن الراجح لو رجعنا إلى الاستعمال فغالبا يطلق الغلام على يعني من قارب لنقل الاحتلام تقريبا، يعني بعد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة في احتمال يبلغ الغلام في الثانية عشرة، وفي بعض الغلمان يبلغ في الثالثة عشرة، وبعضهم في الرابعة عشرة. هذا في بلاد العرب بشكل عام، بلاد الروس والبلاد الباردة يتأخر أحيانا بالسادسة والسابعة عشرة والثامنة عشرة أحيانا. لذلك جعلوا السن القانوني كآخر أمة يتأخر فيها البلوغ، عرفنا السن الثامنة عشرة، عرفنا. فجعلوا إذا البلوغ القانوني مع هذا السن. طيب، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لماذا أتي بلفظ واصطبر؟ اصطبر من التحمل في الصبر والاستمرار في ذلك، يعني لا تكل أيها الأب أيها الآب المعروف أنها عن المنكر، أو تمل من عدم استجابة أهلك أو الأولاد والزرار لك، فإياك أن تأمرهم مرة واحدة صلوا ثم تتركهم وتقول قد أمرتهم أو نهيتهم مثلا عن المعاصي والأشياء. لا، يجب أن تتابعهم وأن تراقبهم وأن تحثهم وتحضهم بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى. هذا معنى واصطبر، أي صبر نفسك في متابعة هذا الأمر، في متابعة هذا الأمر. إياك أن تكل أو تمل. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. إنه كان صادق الوعد. اختلف أهل العلم لماذا وصف بهذه الصفة، فالراجح إن شاء الله هو أنه صدق بوعده حينما قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وصبر على ذلك، لذلك استجاب لأمر الله مباشرة لم يعترض ولم يناقش. وأكثر من ذلك حينما أطلعه أبوه لم يعني يبدي أي رفض، عرفنا فلما أسلم وتله للجبين تله كما قال أهل العلم أي أضجعه. تل في الأصل هو الأخذ ويصح معنى إيمال أماله، أما هنا المراد معنى أضجعه. وأضجعه كما قال ابن عباس وهو الذي اختاره ابن كثير أضجعه على قفاه، يعني ليذبحه من خلف حتى لا يرى وجهه، ليذبحه من خلف حتى لا يرى وجهه. الأمر أشد وأصعب، والله عز وجل ما قيده بذلك، يعني أن يذبحه كما تذبح الشاة، يعني عرفنا من أبونا أينا. لذلك فلما أسلما أي استسلما لأمر الله وانقادا وانصاعا، نعم، وتله أضجعه للجبين أي على جبينه، جبينه على الأرض. إذن لذلك وصف بأنه كان صادقا الوعد. الأمر مسهل، الأمر مسهل، وهو يعني في كان غلاما، كان غلاما أيضا، نعم. وآخرون يذكرون قصة لكنها يعني مروية في كتب الأقدمين، يقال لها إسرائيلية، أنه تواعد مع رجل من أجل يعني شراكة عمل إلى آخره، فتواعدا في اليوم مثلا العصر أو الظهر مع استواء أو زوال الشمس، فلم يأتي الرجل إسماعيل واقف، لم يأتي الرجل يوما ويوم ثاني ويوم ثالث، انتظروا في ذلك المكان ثلاثة أيام، فقيل له صادق الوعد، لكن هذا الخبر إسرائيلي لا يصح. ثم حصل الأمر ما هو؟ تسرب هذا الخبر، عرفنا، وبعضهم ظنه حديثا نبويا نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني مرة تواعد مع رجل وانتظره ثلاثة أيام في ذاك المكان لم يتزحزح، دليل على صدقه بالبعث صلى الله عليه وسلم وكذا. فذكر هذا في كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، وهو حديث موضوع الراجح أنه إسرائيلي كما قلنا في قصة إسماعيل. أيضا إذا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، يعني لأهل التقوى، والعاقبة للمؤمنين، عاقبة للتقوى يعني لأهل التقوى، لأهل التقوى، جعلنا الله وإياكم أهل التقوى من أهل الجنان يعني. وفي عندنا تكليف من خلال هذه الآية الحديث الذي خرجه الأئمة الستة عن ابن عمر عن رسول الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ربما يأتي معنى هذا الحديث. وفي هذا الباب أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينبسانه، يعني يجعلانه مجوسيا. المقصود المسؤولية، كل المسؤولية على الأبوين بالنسبة لتربية وإنشاء الذرانين. أي نعم. وعن الحسن بن علي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهل الحسن بن علي رضي الله عنهما يعود على الحسن علي مع ولده. نعم. أخذ تمرة من تمر الصدقة، تمر الصدقة يعني الزكاة يعني المفروضة الواجبة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية: إن لا تحل لنا الصدقة. في رواية أخرى فسرت ذلك فيها تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس، بمعنى ذنوب الناس، لأن الصدقة أو الزكاة عرفنا تزكية هذا المال، معنى تنقية هذا المال وتطهيره مما يشوب هذا المال من مخالفات الجوع ومعاملات المالية، فيزكى هذا المال بهذه الزكاة المفروضة. طبعا هذا إذا كان هذا المال يعني حلال، لكن لا يخلو من تجاوزات أحيانا عرفنا، لأن يكون مبنى على الحرام والربا، ثم نقول والله لإخراج الزكاة يعني يطهر هذا المال، طبعا لا يقوم به أحد. نعم. إذن الرواية الأخرى: إنما هي أوساخ الناس، معنى ذنوب الناس. وقوله كه كه يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، يعني يصح الوجهان، المقصود يصح الوجهان. وهي كلمة زجر للصبي عن المستقبلات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. علي رضي الله عنه تزوج بعد بدر بفترة وجيزة، يعني بعد وقعة بدر. متى وقعة بدر؟ في السنة أحسنتم الثانية للهجرة. وقبل بدر بشهرين تقريبا فرض شهر رمضان، فرض صيام رمضان قبل بدر بحوالي شهرين تقريبا. فإذا كان علي تزوج فاطمة رضي الله عنها في السنة الثانية، يعني في السنة الثالثة ولد الحسن، يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له نحو 7 سنين تقريبا، وربما مع أشهر 7 أشهر، 7 سنين وكسر. الحسين ولد بعده بسنة فيما قيل، وقيل بسنتين، قيل ولد الحسين في السنة الرابعة وقيل في الخامسة. نعم. الصدقة، أي نعم، لا لا تحل لبني هاشم، فحرم من الصدقة بنو عقيل وبنو العباس. وطبعا فاطمة وعلي وأولادهما. وأنا جعفر أيضا بنو هاشم. أي نعم بنو هاشم. يا بني هاشم باب حق الجار والوصي به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار له حق الحقيقة كبير، حتى ولو لم يكن مسلما له حق الجوار، لكن بشرط أن لا يكون محاربا للإسلام وأهله، لا يكون عدوا. يكون إنسان ساكن لطيف بغض النظر كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك حتى، فما ينبغي أن يؤثر عليه وأن يزعج طالما أنه غير محارب غير معادي، لأنه إذا كان محاربا معاديا هو يكون قد جعل خفر ذمته أو حقه حق الجوار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مهما كان هذا الشيء يسيرا قليلا شيئا، ما قال لا تشركوا به هنا، يعني مهما كان هذا الشيء جزئيا او بسيطا. لذلك ماذا قال يوسف حينما دخل السجن ودخل معه الفتيان؟ فما سألاه عن الرؤيا وما لها رؤيا، فأسلوب رائع. ما أجابهم على الخوف، قالتنا ما فسر الرؤيا، لا قام بتقديم بين يدي يعني الحاجة، هم الآن محتاجان له، فقال نستفيد من ذلك ندعوهما إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم يجب أن يكون داعية في أي مكان، حل وارتحل في السجن في أي مكان. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الله أكبر. لاحظوا عليه ثبت الإحسان والصلاح والحياة والأخلاق واضحة على نبي الله يوسف. إنا نراك من المحسنين، هما ما يعرفان عنه شيء في الأصل، ولا أنه نبي ولا كذا. لذلك هذا يدلنا إلى ماذا؟ أن المسلم يجب أن يتميز بهيئته، بأخلاقه، بكلامه، بتلطفه. فمن هذه الناحية لاحظ أن هذا الإنسان غير عامة الناس الذين يعني نلتقي بهم أو كذا. إنا نراك من المحسنين. فأخذ زمام المبادرة فعرفهم بنفسه بداية. لاحظوا قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. إذا هو انتسب الآن إلى الله عز وجل وأنه له صلة بالله عز وجل، عرفنا. ما قال لهم ندري، عرفنا، لا تحتمل عقولهم، لكن الآن بين لهم أنه أي نعم الله عز وجل أكرمه وفتح عليه، أي نعم، بالعلوم. لذلك عرف بنفسه الآن أنه داخل إلى سجن، وغالباً الداخل إلى السجن مظلة تهمة، يعني عرفنا، وأشياء لا تليق أو غير مناسبة. فعرفه بنفسه وأنه صاحب فضل، صاحب فضل، وأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. ثم دعاهم إلى ترك الشرك الأنواعي، إلى ترك الشرك ونبذ الشرك. نعم، إذا قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. هنا التأويل بمعنى التوضيح، يعني أخبركم الآن سيأتونكم بطعام الأرز مثلا، عرفنا، طعام كذا، الفاكهة الفلانية إلى آخره. نعم، ثم دعاهما إلى لبس الشرك والتخلي عنه، وأقام البرهان الحج على ذلك: يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. إن بمعنى ما، أي ما الحكم إلا لله، ليس الحكم إلا لله، من حصل الحكم في الله سبحانه وتعالى. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآن أعطاهما الجواب: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني يعود إلى المملكة ويسمي ساقي الملك ونديم الملك، يعني إذا كان عند الملك. وأما الآخر فيصرم فتأكل الطير من رأسه، هذا الذي كان يحمل الخبز، رائع فيصرم، يعلق على الخشبة ويترك بعد أن يقتل لأيام، يعني ليكون عبرة، عرفنا يفعل ذلك الملك، يكون عبرة لغيره. لذلك يترك هكذا معلقا على الخشبة فتهبط النسور ووحوش الطير لتأكله، نعم، من رأسه ومن جسده، وهذا الذي حصل. وقال للذي ظن أنه ناجى منه: اذكرني عند ربي. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. البضع في أصل اللغة من الثلاثة إلى التسعة، لكن غالباً يراد به السبعة، غالباً يراد به السبعة. لذلك فلبث في السجن بضع سنين، يعني سبع سنين. وقصة الروم مع الفارس مع الفرس، أي نعم، في بضع سنين، الراجح أنها سبعة. ثم طلب منه حاجة من هذا الذي ناجي، يعني هو: اذكرني إذا عند ربك، يعني عند الملك. كان في قوتهم هذا سائغا، النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك: لا يخولن أحدكم عبدي وآلتي، وليقل فتاي وفتاتي، عرفنا، حديث صحيح أولا في ذلك النهي. أين لما أنزاه الشيطان أن يعني يخبر الملك بأن هناك إنسانا رائعا مظلوم أخرجوه، فالأمر بيد الله، لذلك الله عز وجل في هذه المرة ألزم الملك شخصيا، ألزم الملك. إذا من الذي بيده الأمر كله؟ الله. كانت رؤيا فتى، عرفنا لأن ألزم الملك أن يرى رؤيا ويعجز من عنده من العلماء والخبراء أن يفسروها. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، سبع هزيلة نحيلة تأكل هذه السمان. مسألة خطيرة وأمر سهل. سبع بقرات إذن سمان تأكلها السبع الهزيلة النحيلة، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون، تفسرون يعني. قالوا: أضغاث أحلام، يعني عبارة عن أحلام مختلطة، ضغف عبارة عن عدة أشياء، عرفنا. إذا أضغاث أحلام عبارة عن أحلام مختلطة، معنى داخل بعضها في بعض. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمية. هنا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد أمة معنى بعد زمن. الأمة أحيانا تكون معنى المجموعة من الناس، وهنا تكون معنى الزمن والحفظة. إذا في مفردات على حسب مكان في الجملة يكون معناها ويحدد معناها سياقها في الجملة. إذا وقال الذي نجا منهما وادكر معنى تذكر بعد أمة، يعني بعد زمن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، والله يعني الحقيقة معاني رائعة جدا، وفي أشياء بلاغية ما تكلمت عنها، كقوله في بداية الرؤيا هذا الفتى: إني أراني أعصر الخمر. قال أهل العلم: الخمر لا يعصر، الخمر هو عصير معصور، فكيف ذلك؟ قال: هذا على لغة العرب. في البلاغة عندنا أي نعم في المجالس، قال له: باعتبار ما كان، في باعتبار ما يكون، باعتبار هذا الباب، باعتبار ما يكون، يعني هذا العلم يعصر فيكون خمرا، فيكون خمرا معصورا. أي نعم. إذا نلاحظ الاختصار هنا والإيجاز في القرآن، إيجاز حذف، في إنجاز اختصار، في إنجاز حذف، وهو أيضا في حجر، في حذف في القرآن في قضية سرد هذه القصة، عرفنا كيف. إذن مباشرة هذا الساقي يقول: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، في يعني وافق الملك على إرساله وذهب رجع ووصل إلى السجن وفتح السجن وكذا، كل هذا مختصر مباشرة. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان إلى آخره، وفي معنى بلاغي رائع أن الذي يرسل من قبل الملك أو ما في معناه تزول كل العوائق في طريقه. لاحظنا هذه نقطة أخرى، مرسل من قبل الملك فكل العوائق معوقات تزول في طريقه، لذلك هذا تأكيد لا حاجة لذكر أنه يعني انطلق أو ركب أو كذا، لأن كل هذه الأمور تذلل له مبعوث من قبل الملك مباشرة. أما لو مبعوث إنسان من قبل يعني إنسان له قيمة أو قدر، فقد يستطيع أن يحصل مثل هكذا حاجة أو لا، وقد يصل إليها بصعوبة ومحاولات ورفض لأمره ثم وساطات إلى آخره. أي نعم، معاني رائعة. قرأنا حديثين نحن اليوم، طيب، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، أحسنوا بر الوالدين وعظمة الوالدين. إذا إحسانا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحسنوا، مثلا إحسانا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحسن بالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، يعني ملاصق لك الجار الجنوب الملاصق والصاحب في الجنب أيضا، أي نعم قريب منك حتى في حانوت أو في مزرعة أو في أي مكان، وابن السبيل الغريب عن وطنه أو قبيلته وعشيرته. وما ملكت أيمانكم، بعض الناس يسأل عن ما ملكت أيمانكم، قلنا في هذه الأيام ألغيت باتفاق بين السلطان العثماني في أواخر السلطنة العثمانية التركية ومع الحلفاء مع الحلفاء بريطانيا وفرنسا والروس وكذا، أي نعم، قبيل الحرب العالمية الأولى ألغوا له، وكان الحمد لله في مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين، أي نعم كان فيه مصلحة كبيرة عظيمة للإسلام والمسلمين، ولولا ذلك لما اجتاح الغرب والشرق بلاد المسلمين لأخذوا جميع نساء المسلمين المسلمات كنا يعني سمعا له، سواء في بلادهم أخذوهم إلى بلادهم أو بقوا في بلادنا مع الزراع والأطفال، لذلك يعني كان ذلك العمل كان موفقا والحمد لله. بعض الناس يظنه مخالفة شرعية، لا، هذه مصلحة عرفنا فيه مصلحة، السياسة الشرعية فيه مصلحة والحمد لله. نعم، طيب، في عندنا سؤال أو استفسار؟ نريد معنى الحديث، شرح معنى الحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، واضح المعنى مفسر. في الأصل أنت اشتريت يعني طعام أو سلعة، لكن ما زال عند المالك في الأصل، أنت الآن ملكته اشتريته نقدا أو تقسيطا، لكن ما زال في مخزن على البائع أو في مستودعه أو كذا، فما ينبغي أن تبيعها أنت، ما حسنها إلى بيتك أو حانوتك أو كذا، قد تحصل مشكلة ويرفض هذا البائع المالك الأول أن يسلمك إياها، فأنت تقع في مشكلة مع هذا الثاني، وقد تستبدل أنت اتفقت مع صاحب هذا المعمل أو المصنع على السلعة الفلانية أو البضاعة الفلانية قد تغير أو تبدل، فأنت اتفقت مع المصدر الذي بعته ضمن مواصفات فتأتيك مختلفة، فتصبح في مشكلة مضاعفة مع الأول ومع الثاني. وفي معنى هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما لم يخبط إلى آخره، نفس المعنى. الآن موجود الحقيقة وهذا هي في تجاوزات، منهم من يقول أن هذه السلع إذا كانت موضحة تماما ومقدور على استبدالها، يعني لنقول إذا نفقت أو هلكت عند صاحبها الأول، لكن يستطيع لها نظير ومثيل في الأسواق أن يأتيك بمثيلها من ألبسة وأقمشة وما أشبه ذلك، عرفنا؟ فقالوا لا بأس إذا كان مقدور لو هلكت أو نفقت على الإتيان بنظيرها. هل ما تتعالى الله المرأة الحامل في الأشهر الأولى من الحمل ومشفى أو شعوب الوحل فيه دليل من الشرع؟ كيف دليل؟ يعني ما علاقة الآن كل النساء تشعر بهذا الشعور قبل الإسلام وقبل بعد الإسلام؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بخ؟ هذه كلمات تعدي على الإعجاب بالشيء، الإعجاب بالشيء، أي نعم، كلمات تدل على الإعجاب بالشيء ورضا به. هل التدخين يعتبر من الكبائر باعتباره يؤدي إلى قتل النفس أو يعد من الصغائر؟ أكثر أهل العلم وخاصة في بلاد الحجاز يقولون على أنه حرام، إذا أطلقنا كلمة حرام ما يقولون كبائر الحرام، يعني من الكبائر لأسباب متعددة، التبذير وإضرار النفس وعدة أمور والرائحة الكريهة. هل قصة اليهودي الذي كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع القمامة عند داره، هل قصة موضوعة مصنوعة ليس لها أصل أبدا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده جار يهودي أصلا، ما كان عنده جار يهودي، كان يسكن في معظم بيوته عند المسجد مناصف للمسجد، بيوتات حفصة وعائشة وأم سلمة وزينب كذا، هنا ما في يهود أصلا في هذا الحي كامل. اليهود كانت لهم أحياء في المدينة، كانت لهم أماكن يتجمعون فيها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعني له جار